مبني على حذف النون، لأن الأمر إذا اتصل به ألف يقولون الأمر مبني على ما يلزم به المضارع. فإذا أتينا بالمضارع لم يذهب موسى وهارون لم يذهب، يذهب فعل مضارع ملزوم بلم على امتداد الحذف. الأمر يبنى على حذف النون لأن مضارعه مفهوم بحذف. فادخلوا، لو قلنا أولاد يعقوب لم يدخلوا أصل كلمة قد يدخلن يدخلون، عندما دخل التم يزم الفعل بحذف النون لأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف. ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة فاعل. قولي فعل أمر مبني على حذف النون فعل المخاطبة فاعل. إذا أي أمر إذا أمرت اثنين أو ثلاثة أو واحدة فعل أمر مبني على حذف، لكن إذا أمرت واحدا ننظر إلى الفعل، إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون، وإذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العين. طيب نعرف الآية مرة ثانية. ذهب فعل أمر مبني على حذف النون. طيب ألف اثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إلى حرف جر. فرعون اسم مجرور إلى علامة الجر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف العلمية والعدل. إن حرف ناسخ والهاء ضمير متصل مبني من كل المضمرات مبني من مبني على الضم في النصب. طه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لكن سمع لأن مبني على الفتح الظاهر. طه مبني على الفتح المقدر الألف لا تقبل حركة. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى فرعون. جملة طغى في محل رفع خبر إن. طيب وجملة إنه طغى جملة تعليلية تبين سبب ذهاب موسى وأخيه إلى فرعون. الآية الثانية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني هذه الألف تسمى الألف الفارقة واو الجماعة واو العلة. مصر مفعول به منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة. آمنين حال حال منصوبة علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر. جملة إن شاء الله جملة اعتراضية بين الحال وصاحب الحال والمقصود بها التأكيد. جملة اعتراضية وقعت بين الحال ادخلوا مصر آمنين وصاحب الحال وهو الجماعة عائد على أولاد يعقوب عليه السلام وهذا هو الحال. جملة إن شاء الله هذه جملة اعتراضية إن حرف شرط جاز. جاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. وهل الماضي يكون في محل جزم؟ لأنه إن عندما تذكر عن ماضي تجعل زمنه في المستقبل. هو ماضي لفظا لكن يعني مضارع محل. إن شاء الله لفظ الجلالة تفاعل شاء. حذف الجواب انه حذف ما يعلم زائد ان شاء الله دخولا في المسجد. طيب لا معنى ان شاء الله معروف ان الايدي شرط الجواب يبقى محدود يعني لو شاء الله يعني ان شاء الله ودخولك يا مريم كلي واشربي وقري عينك. يا حرف نداء مريم منادى ابن عظمة الحضره عفوا. يا حرف نداء مريم منادى ابن عظمة محل نصر. اصلها نادي مريم وذف الفعل حلت محل نداء. العلم المفرد يبنى على الضم علم مفرد يبنى على ضم او لا صح يبنى على ما يرفع به المثنى على يا محمدان قولي فعل امر مبني على حذف يا المخاطبه فاعل واشربي الواو حرف عطف اشربي معطوف على فعل. اذا عرفنا احوال بناء الامر. طيب يقول والثاني الامر وبناؤه على السكون نحو يعني مثل اضرب واضربا. سبحان الله. طب اضرب فعل امر مبني على السكون. طب اضربنا اضربنا ده اضربنا او اضرب ابن ده فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون النسبة. طيب الامر يعني اضرب اضربا الشيخ أتى بمثالين بمثال أمر إذا لم يتصل بآخر شيء والأمر عند اتصاله بنون النسبة. طيب إذا اتصل به نون التوكيد أقول اضربا هذه نون توكيد خفيفة لكن هذه نون النسبة. نون التوكيد الخفيفة نعم ساكنة لكن نون النسبة مفتوحة هذا مبني على الفتح مبني على الفتح. ها طيب لما اقول اضربا اضربا وفعل امر مقصود على السكون واذا ما قلت مبني على السكون المقدر انا عم اقول الفتح. طيب الامر هنا مبني على نعم ظهوري سكون العارض او سكون البناء طالب النسبة. اي فعل تتصل به النسبة انا قلت الامر محمول على ضارع يضربنا والولدات يرضعنا وفات الحديث عن ذلك مضارع عند طالب النسبة والامر محمول على مضارعه وهنا برضه مبني على نعم ظهور سكونه العارض اللي هو سكون البناء على الايه ومحمول على الامر على الماضي على محمول على ايه على المضارع. طيب يقول الشيخ لكن الايسر ليسنا على طلابنا واضربنا فعل امر مبني على ويكفي هذا ليسنا عليه. طب نقول اضربا مبني على سكون المقدر نعم ظهوري فتحه البناء إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير مؤنث على حذف النون اذهبا كلوا كلي واشربوا ده مبني على حذف وإلا المعتلة فعلى حذف حرف العلة. إحنا قلنا هذا الفعل إذا كان معتل فكلمة اخشى مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. ارمي مبني على حذف حرف العله وهو الياء. طب اسعى مبني على حذف حرف العله وهو الالف. كلمه ادعو مبني على حذف حرف العله وهو الواو. والمعرب من الافعال الفعل المضارع بشرط الا يتصل به نون البناء و قرنون التوكيد المباشرة. شوف كده أولادي، فعل المضارع أتينا بمثال له، وقلنا كلمة يجلس فعل المضارع معرض. زيد لن يجلس، لن يجلس عند اتصال بنون التوكيد، والله لأجلسن. النسوة يجلسن عند اتصال بالنسوة يبنى على السكون، عند اتصال بنون التوكيد المباشرة. مباشرة يعني لابد أن من آخر حرف مباشر النون، لا يفصل بينهما فاصل. لو فصل بينهما فاصل من فعل معرب وليس مفعول، كقوله تعالى ولا تتبعاني. ولا لا هنا حرف نهي، تتبعاني فعل مضارع مدفون بلا، النون دي نون مشددة. طيب فصلنا بين الفعل وبين النون بألف الاثنين، فاصل ظاهرة، هنا ده فعل معرب وليس مبني، لأنه فصل بين النون وبين الفعل فاصل وهو ألف. قد يكون الفاصل مقدر عندما يقول سبحانه وتعالى ولا تسمعن، ولا تسمعن. يلاحظ من قبل النون ضمة، الضمة دي صار إلى واو جماعة محذوفة، أصبح تسمعونن كذا، تسمعونن. نون مشددة بنونين، وهذه نون الرفع، تسمعونن. حذفت النون أولى ثوار أصبحت واو جماعة ساكنة، والنون الأولى ساكنة، فالتقى ساكنان، فحذفت الواو وقعت ساكنين، وبقت الضمة علامة وإشارة إلى واو المحذوف. هذا إذا فعل معرب، من عيد الاتصال يكون اتصال مباشر، لا يفصل بين الفعل وبين الاتصال. لذلك إذا قرأنا الآية رقم 35 نجد لا يقولن، فالكلام لا يقولن ضمة، لا يقولن مباشر. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله في كتابه، وبهذا نكون قد انتهينا من كلام الشيخ، ونقف عند باب معرفة علامات الإعراب.